للأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث والحديث الذي في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. القول وصلوا فيها دل على أن القبور لا يصلى فيها. وكذلك قوله: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يدل على أن القراءة لا تكون في المقابر. وهكذا العبادة كلها. وهذا الذي ذكر في الترجمة يعني ما جاء من التغليظ، والتغليظ هو التشديد، تشديد الوعيد، أن الوعيد يكون شديدا عليه، ويكون مع أنه يعبد الله ولكنه جاء بعبادة غير مشروعة، وهي من وسائل الشرك. وهذا قد يكون سببا للوقوع في الشرك لأناس قد يكثرون أو يقلون، فيصبح الإنسان عليه وزره ووزر من اتبعه في ذلك إلى يوم القيامة. وبهذا يكثر العذاب ويشتد الوعيد، لأن هذه السنة سنة الله في العباد. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة كذلك له أجرها وأجر من تبعها. ولكن السنة لا تكون، الحسنة لا تكون إلا في الشرع. وهذا الحديث قد يتعلق به بعض من لم يفهم، قل إذن السيئة فيها حسن وفيها سيء، المدعة يعني. هذا قاله صلى الله عليه وسلم، يعني من سن سنة حسنة له أجرها أجر من تبعها ليوم القيامة. لما حض على الزكاة على الصدقة جاءه أناس فقراء، خطب وتكلم وقال: تصدق رجل درهمه، تصدق رجل من طعامه، هكذا. فجاء رجل بنقود قد امتلأت يده بها، أول من فعل ذلك، فتقدم الناس صاروا، فقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها إلى يوم القيامة. هذه في الصدقة، الصدقة التي يحض عليها ويحث عليها، وليس في بدع جديدة يؤتى بها ليست من الدين في شيء. فالمقصود أن الصلاة عند القبر أنها من البدع، وإن كانت الصلاة لله. ما هي الصلاة للقبر؟ لو كانت الصلاة لأجل القبر أو لتحري شفاعته وطلبها والتوسل به، إنها تكون لغير الله. ولكن هذا يصلي لله، صلاته لله، قد مثلا يتصور أن الصلاة فيها عند القبر أنها تكون مقبولة، وأنها تكون أعظم من عند غيره، قد يتصور هذا، فيكون ذلك أيضا أشد بالإثم. وإنما توعد لأنه من أسباب الشرك، والأسباب الوسائل لها حكم المقاصد، والأسباب قد تكون تجر إلى أمور محرمة ويكثر وقوعها. وقوله: فكيف إذا عبده، عبده يعني كيف إذا عبد صاحب القبر، هذا معناه أنه يكون شرك صريح، والمشرك محرمة عليه الجنة، وهو من أهل النار خالدين فيها أبدا، والله لا يقبل من المشرك عملا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك فهو في النار قطعا بدون تردد، وفي النار خالدا فيها. لهذا كان أمر الشرك عظيم جدا، لأن مسائله كثيرة وهو فيه دقة وفيه في بعض مسائله خفا، ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر ذلك ويتفطن لهذه الأمور ويبحث عن مسائل الشرور والشرك والأشياء هذا، لأنه قد يقع فيها وهو لا يدري، وليس معذورا في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا وبينه. ولهذا نقوم من فقه الإنسان كونه يعرف الشر ويبحث عنه حتى يحذره، لأن الذي يعرف الشر يكون أبعد، إذا كان متقيا أبعد عن الوقوع فيه ممن لا يعرفه ويخفى عليه، فقد يقع فيه وهو يظن أنه خير ليس بشر. وقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، حديث متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، يعني أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثته بهذه القصة والواقعة التي شاهدتها في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأنها من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الكفار الذين يرغمونهم على ترك دينهم بالقوة ويؤذونهم، ففروا حتى يعبدوا الله جل وعلا آمنين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لهم إن في الحبشة رجل لا يظلم الناس عنده، فأمنوا هناك كما هو معروف في السيرة وفي ثم رجعوا، ورجوعهم كان متفرقا، ولكن أكثرهم رجع في السنة السابعة السادسة بعد غزوة الحديبية. والكنيسة هي متعبد النصارى، كما أن المسجد للمسلمين، ولكن الكنيسة قد تسمى مسجدا كالبيعة التي هي متعبد اليهود. وقوله وما فيها من الصور، هذا الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله، وما فيها من الصور، والغالب أن الصور التي تكون فيها صور مريم يتخيلونها ويصورونها، وكذلك صور عيسى عليه السلام، وهم يؤمنون بما تزعمه اليهود أو أكثرهم، لأنهم صلبوا عيسى، لقتلوا وصلبوه، وقد كذبهم الله جل وعلا أنهم لم يصلبوه ولم يقتلوا بل رفعه الله إليه، ولكن ألقى شبهه على رجل من اليهود فأمسكوه وقتلوه يظنون أنه عيسى وصلبوه، لهذا يجزمون بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام. وعيسى سينزل كما تواترت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، سينزل في هذه الأمة ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم فيقتل الصليب فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل الإسلام، ويقتل الدجال، هو الذي سيقتل الدجال بيده صلوات الله وسلامه عليه، فهو حي في السماء. وقوله يوشك يعني يقرب، يوشك أن ينزل فيكم يقرب يعني يقرب، لأن الآتي قريب، إن كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، ومع ذلك هو قريب، وهذا من أشراط الساعة الكبيرة، نزوله من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة إذا وقع واحد منها الكبرى تتتابع واحد مثل الآخر بسرعة، ومع ذلك كله لا يعلم الناس متى الساعة، فإنها لا تأتي إلا فجأة، تأتي الناس بغتة. فقد أخفى الله جل وعلا وقتها، ولكن جعل لها علامات، ومن أول علاماتها بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم موته. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت يعني انها قريبة، ينظرون الا ان تأتيهم الساعة فقد جاء اشراطها، واشراطها علاماتها هي، والساعة هي النفخ في الصور، وهو مرتين على القول الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مرة للموت، موت من كان حي، والمرة الأخرى لحياة الخلق كلهم. والصور سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هو قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل، أتتنزل الدنيا والجبال تكون هباء والأرض تصبح كأنها يعني في هواء أشد مما تكون في الهواء، اضطراب شديد جدا، لا يبقى على ظهرها أحد، ولا يمكن يبقى على ظهرها حياة، الجبال نفسها تتدكدك وتصبح هباء. ثم بعد ذلك، بعد هذه النفخة 40، كما قال في الصحيحين في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. فقيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. يعني أنه ما سمع التمييز من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سنة أو شهر أو يوم، الظاهر أنها سنين، 40 سنة. والمقصود أن العلامات قد بدأت من زمان طويل، علامات الساعة، وهي مستمرة، ولكن الكبيرة لم تأتي بعد. فأولها، أول الكبيرة، خروج المهدي، ولكن المهدي والدجال وعيسى ويأجوج وماجوج في وقت واحد، واحد بعد الآخر في وقت متقارب. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 إذا خرجنا لم تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، ولا تقبل توبة التائب: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. الدجال إذا خرج ما تقبل التوبة، وهذا من الأمور العظيمة. والسبب أنه يتغير الكون ويضطر الناس إلى الإيمان مذعنين، الإيمان بالأمور الظاهرة المشاهدة، وذلك أنه إذا خرج أول ما يخرج يكون اليوم سنة، يوم واحد سنة، ثم اليوم الثاني شهر، ثم اليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. سأل الصحابة: كيف نصنع الصلاة في هذه الأيام الثلاثة؟ فقال: اقدروا لها. يعني هذا اليوم صلى صلاة سنة، ثاني صلاة شهر إلى آخره. فإذا رأى الناس هذا الأمر، يعني يوم يكون هذه، عرفوا أن الأمر أنه وصل، وأن نهاية الدنيا على وشك، انتهت. كذلك طلوع الشمس من المغرب، يطول الليل انتظر الناس طلوع الشمس، فإذا طال عليهم يفرون إلى المساجد أكثرهم، يخافون من الله جل وعلا، إنهم توقعوا أنه يأتي أمر هائل يهلكهم، بينما هم كذلك طلعت الشمس من المغرب فتسير مسألة. ثم إذا شاهدها الناس كلهم في الأرض رجعت على ما كانت عليه. هذه أما الدابة فهي دابة الله أعلم ما هي، تخرج من الأرض ثم ترغم الناس على أنها تخطم وجوههم، فتنكت في وجه المؤمن نكتة، يعني نقطة بيضاء، فيبيض له لها وجهه، والكافر يجعل في وجهه نقطة سوداء فيسود له وجهه، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعض، يعرفون أن هذا كافر وهذا مؤمن. فمثل هذا الآيات الهاء الكبيرة صار الأمور مكشوفا وظاهرا، أصبح لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان. مثل ما إذا حضر الموت عند الإنسان وشاهد الملائكة ما ينفعه أنه يتوب، ما قال الله جل وعلا في قصة فرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له الملك الآن ما يفيد. وهكذا الإنسان إذا حضره الموت وشاهد الموت وتيقن به وشاهد الملائكة، لو تاب ما تنفعه التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يتوبون من قريب يعني قبل الموت، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، وكل من عمل السيئات فهو جاهل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذه لما تقبل منه. والمقصود هنا أن الصور التي يصورها هؤلاء للعبادة يعبدونها، فهم يعبدون مريم ويعبدون الصليب ويعبدون عيسى، كما هو معلوم ولا يزال ذلك في أكثر الناس، يعبدون هذه الأمور التي تدل على سخافة الإنسان وعلى قرب نظره، وإن كان في أمور أخرى قد يكون من الدهات ومن العقلاء الكبار، ولكنه في أمر العبادة قد يكون بمنزلة الصبيان أو أقل. ولو ما فيها من الصور فقال أولئك يعني خطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال العبد الصالح، وقبروه بنوا على قبره مسجدا يعني كنيسة، مسجدا يعني من مساجدهم، وصوروا فيه تلك الصور التي شاهدتها، ثم قالوا أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله لأنهم انصرفوا عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة الصور وعبادة الصلبان وعبادة ما لا ينفع ولا يضر، وصاروا فتنة لمن يأتي بعدهم، فاكتسبوا الآثام بأفعالهم واكتسبوا آثام غيرهم بأنهم صاروا سببا في ضلالهم. وكل من كان سببا في ضلال أحد فإنه عليه وزر ذلك الضال من غير أن ينقص من أوزار الفاعلين شيئا. كما أن الذي يكون سببا في الهداية يكتسب أجر من اهتدى، يكون له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دفع إليه الراية قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمر التي هي أنفس الأموال في ذلك الوقت عند أهلها. يقول النووي رحمه الله في شرح الحديث هذا: المعنى أن هداية رجل على يدك خير لك من الدنيا لو حيزت لك، ليست أن الحمر يعني النوق فقط، دنيا كلها. وهذا معلوم، الشيء يحصل له فيه فضل الله وجنة الله لا يمكن أن تكون الدنيا بالنسبة إليه شيء، فكيف الذي يهتدي على يده جماعات أو ربما مئات أو ربما ألوف؟ ولهذا يقول العلماء: ما يشرع للإنسان أنه يتصدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحج عنه أو ما أشبه ذلك، لأن أي عمل تعمله فله مثل عملك. تصور مثلا كل من اهتدى بدعوته له مثل أجره إلى يوم القيامة، فهكذا هو أصل الهداية صلوات الله وسلامه عليه. أولئك شرار الخلق، شرار الخلق الذين يبنون المساجد على القبور، وكذلك ما جاء في صحيح مسلم صريحا في هذا: شرار الخلق الذين يبنون على القبور والذين تدركهم الساعة أحياء، كما سيأتي. يقول الكلام على هذا: فهؤلاء يعني الذين صوروا الصور وبنوا المسجد على القبر جمعوا بين الفتنتين، الفتنتان إحداهما الصور التصوير، وقد سبق الكلام في ذلك أن التصوير هو أصل الشرك، هو السبب في وقوع الشرك في بني آدم، مع المحبة التي صار فيها غلو محبة الصالحين. الفتنة الثانية فتنة البناء على القبور، ويلحق بذلك تعظيمها من الكتابات عليها وتجسيصها وما أشبه ذلك مما يدل على شيء من التعظيم، ولم تعبد القبور إلا بهذه الطريقة، حيث صار يبنى عليها، ثم تطور الأمر حتى صاروا يضعون عليها الستور وصاروا يطيبونها، صار لها أبهات حتى البناء صار يفاخر بناء المساجد من القباب توضع عليها. فهذا هو الذي دعا الناس إلى عبادة القبور، والواقع أنها عبادة الشيطان، فصد هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال الناس المساكين الذين لا يعرفون الواقع ولا يعرفون الحق، فظنوا أن هذا دين فصار جعلوهم مشركين يعبدون غير الله جل وعلا. وإن كانوا يصلون ويقولون لا إله إلا الله، ولكن هذه مناقضات. إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد القبر ويستنجد بصاحبه ما ينفع، لأنه ما فهم معنى لا إله إلا الله، لأن معناها أن لا تعبد إلا الله، فكيف تجمع بين قولك لا إله إلا الله وأنت تعبد مقبورا ميت رفات لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا. ثم قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، وهذا العطف يدلنا على أن الحديث الأول أيضا عندهما، ولكنه ما صرح في ذلك وقال في الصحيح. والسبب في هذا أن المؤلف رحمه الله قد يشك أن الحديث في أحد الكتابين يعني البخاري ومسلم أو فيهما، لأنه ألف هذا الكتاب في سفره بعيدا عن مكتبته وبعيدا عنه، فهو ألفه من حفظه، ومع ذلك لم يقع له شيء يمكن أن يقال إنه خطأ، وإنما أحيانا يتحرى فقط رحمه الله. قال ولهما عنها يعني عن عائشة قالت لما نزل برسول، نزل يعني أسباب الموت، المرض الذي هو مقدمة قبض الروح صلوات الله وسلامه عليه. يقول طفق، طفق يعني أسرع، يطرح خميصة له على وجهه، خميصة هي كساء كان يغطى به وجهه، فإذا اغتم أزالها لشدة المرض وشدة صعوبة التنفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع عليه في الموت يعني شدة، ولهذا ما يقول ابن مسعود نزع نزعا شديد لتعظيم أجره ورفع درجته، وقد رفع الله درجته وأعظم أجره، ولكنه مع ذلك مع هذه الشدة لم ينسى الأمر الذي أرسل إليه، ولم ينسى شفقته على أمته ونصيحته لهم، صار يقول هذا الكلام. فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، مرة غطى بها وجهه ومرة يزيلها، لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعن هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة، ومن لعنه الله فهو مبعد مطرود، يكون قرينا للشيطان، لأن اللعن وقع على الشيطان وكذلك من أطاعه واتبعه، فمن لعنه الله فهو الملعون. وهذا دليل على أن الله جل وعلا يلعن، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، إما أن يكون خبر أن اللعنة وقعت بالفعل، أو يكون دعاء بأن الله يلعنهم، وكلاهما يعني سواء هذا وهذا يدل على الوقوع، وقوع الشيء، لأنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من يستحق ذلك أو يخبر بأن ذلك قد وقع. واليهود سموا يهود على قول كثير من المفسرين لقولهم كما جاء في قصة موسى إنا هدنا إليك، هدنا إليك يعني توبنا. وقيل إنهم سموا يهود لأنهم يهودون عند قراءة التوراة، يعني يهزون، إذا قرأ صار يهز هكذا، يقول سموا بذلك. يهودا، وبعض المفسرين يقول نسبة ليهودا أحد أبناء يعقوب، يعني أحد الأسباط، لأن أبناء يعقوب هم الأسباط وقد أرسلوا صاروا أنبياء، وكل واحد منهم صار له نسل كثير. ولكن يهوذا يكون هو الكبير ومن أشهرهم فنسبوا إليه. وعلى كل حال هذه أمور سهلة سواء كان هذا أو هذا، وإنما صار هذا علم عليهم، علم على هذه الأمة، وسواء كانوا من بني إسرائيل وإلا ممن دخل في دينهم من الروم وغيرهم، مع أن الروم نفسهم من بني إسرائيل وهم الآن يسمون أنفسهم دولة إسرائيل، وإسرائيل نبي كريم، إسرائيل هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي كريم طهره الله عن انتسابهم فهم شرار الخلق، ولهذا يجب أن يقال لهم اليهود لا يقال لهم بن إسرائيل، لأنهم أنجاس أقذار. ثم قال والنصارى، النصارى أيضا كذلك، لماذا سموا نصارى؟ فيه خلاف بين المفسرين، إما لأنهم قالوا نحن أنصار الله وسموا بذلك، أو أنهم نسبة إلى الناصرة بلد أو غير ذلك، والأمر في هذا سهل أيضا. ولكن المقصود أن هذه الأمة والأصل الذين اتبعوا عيسى عليه السلام، ولكن عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم أحد على الحق. هذا لما ذكرت قصة سلمان تدل على العجب، لأن سلمان رضي الله عنه كان من الفرس، وكان والده هو خازن النار الذي يقوم عليها ويوقدها، المعبود النار الذي يعبدونه، كان له ضيعة، فكان ولده الذي محبب إليه ما يصبر عنه، وكان يذهب إلى طريقه، وفي طريقه رجل من أتباع عيسى يتعبد في صومعه أو في مكان، مر عليه وأعجبه فقال له أنت دينك خير من ديننا، ما صار يجلس عنده، فذهب لأبيه وقال إني وجدت رجل يتدين بكذا هو دينه خير من ديننا، فقال لا ديننا خير، قال خاف أنه يهرب ويذهب إلى ذلك فربطه، فأرسل سلمان إلى ذلك الرجل يقول إذا أتاك، لأنه سأله أين أصل دينكم، قال في الشام، فقال إذا أتاك ركب من الشام فأعلمني، جاءه الركب فأرسل إليه إن الركب جاء، فكسر الحديد وذهب وجاء هاربا مع هؤلاء الركب، وصل الشام سأل دلوني على أفضل العباد عندكم، فدلوه على رجل في صومعة يتعبد فصار يخدمه، يقول كان رجل ليس طيبا كان يأمرهم بالصدقة ويأخذوها له، لما حضرته الوفاة سألته إلى من توصيبي، قال لي رجل أعرفه في مكان كذا على ما نحن عليه، فذهبت إليه فحضرته الوفاة فقلت إلى من توصيبي، وقال ما أعلم إلا رجل في عمري على ما نحن عليه في كذا وكذا، اذهب إليه، فذهبت إليه واجتمع عندي شيء من المال غنم أو بقر، فحضرته الوفاة فقلت إلى من توصيني؟ قال لا أعلم أحد على وجه الأرض على ما نحن عليه، ولكن أظلك زمن نبي سيبعث، مهاجره أرض ذات سبخة وحرة ونخل، ومن علاماته أنه بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال أين تظن هذا؟ قال في الحجاز. فمات. يقول فأتى أناس من العرب فقلت لهم أعطيكم هذا المال وتذهبون بي إلى يثرب، فقالوا نعم، فأخذوا المال وباعوه، باعوه على يهودي في وادي القرى على أنه مملوك لهم، ظلموه من الناحيتين، فبقي يعمل وقتا ثم باعه هذا اليهودي على يهودي من يهود المدينة. يقول سلمان رضي الله عنه بينما كنت أعمل في رأس نخلة لسيدي إذ جاء هو وأخوه وسمعته يقول قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول لما سمعت هذه الكلمة كنت أسقط من النخلة فرحا، فنزلت وقلت ماذا تقول؟ يقول فضربني بيده وجهي وقال ما لك ولهذا أقبل على عملك. يقول لما أمسيت جمعت شيئا من التمر الذي ألقطه من رأس النخلة فذهبت به وقلت وهو في قباء، وقلت سمعت أن عندك أناس محتاجين وأنكم بحاجة وهذه صدقة. يقول فكزها لأصحابه ولم يأكل، فقلت في نفسي هذه واحدة. فلما صارت الليلة الثانية جمعت شيئا من ذلك فأتيت به وقلت له هذه هدية، فأقبل يأكل ويقول لأصحابه كلوا، فقلت هذه الثانية. ثم قمت إلى خلفها تطلع ففطن لي فحسر الرداء عن كتفي فإذا خاتم النبوة بين كتفي، فأكببت عليه أقبله، فقال ما شأنك؟ فقصصت عليه قصتي، فقال لي كاتب، كاتب يعني اشر نفسك، وأمر بإعانته وظلمه اليهود، قال لا أبيعك إلا بثلاثين أوقية ذهب وأن تغرس لي 300 ودية نخلة وتسقيها حتى تكبر تخرج. هذا يعني شيء باهظ كثير، من أين يأتي بالنخل ومن أيتي بثلاثين أوقية الذهب؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن يجمع له، أن يعان عين أخاكم، وأمر كذلك أنه يعان بالنخل، فتسارع الناس إلى إعانته وقال احفروا لها ثم أعلموني. فجاء صلى الله عليه وسلم وركز النخل بيده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يمت منها واحدة، فعتق، فصار مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما منا أهل البيت. المقصود يعني الشاهد في هذا أن هذا الذي الأخير الذي مات أخيرا قال له لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه. كيف يعني؟ انتهى أتباع عيسى عليه السلام هؤلاء، ولكن أظلك زمن نبي سيبعث كذا وكذا، هذا الشاهد. فلهذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت أظلمت الدنيا بالشرك والظلم والكفر والبعد عن الله، فصار مجيئه أمر ضروري للناس للخلق، فهو رحمة من الله جل وعلا. فهدى به وأرشد به وعلم به ونصره وجعل دينه الظاهر حتى دخل الناس في دينه أفواجا، والحمد لله رب العالمين. فقوله النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم هذا معناه أنه مقصود اليهود. النصارى اتخذوا قبور صالحيهم، لماذا؟ لأن النصارى ليس فيهم رسل بعد عيسى، وإنما أصحاب عيسى عليه السلام الذين هم الحواريون الذين تنسب إليهم الأناجيل الآن الموجودة، وغيرهم. وقد مثل ما سمعنا انقرض أتباعه وانتهوا. اليهود زعموا أنهم هما الذين على الحق، ثم قد أفسدوا دين النصارى، وإلا كانوا أولا على الحق، وإن لم يكن كلهم. هذا من باب التغليب، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يعني تغليب اليهود، لأنهم هم الذين عندهم كثرة الأنبياء وهم الذين اتخذوا ذلك. أما النصارى فهم يتخذون القبور على صالحيهم كما في الحديث السابق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فكانوا مثل اليهود تماما، ويكون مثلهم من يفعل ذلك من هذه الأمة. يعني إيش؟ أنه يكون ملعونا لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المقصود. أنه ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني لعنه إياهم تحذيرا أن يصنع المسلمون كما صنعوا. قد يقول قائل مثلا الذين يفعلون ذلك ما سمعوا هذا ولا علموه، وإنما ظنوا أن هذا عمل صالح. نقول هذا ليس عذرا، لأن الواجب عليهم أن يعلموا، وكونهم لم يعلموا ذلك تقصيرا منهم، وإلا الواجب على العبد أن يتعرف على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كونه يجمع المال، يكون حرصه على ذلك أكثر من هذا، لأن هذا أمر مكلف به الناس. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولهذا علق الأمر بمجرد السماع كما في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، وفي رواية يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فجعل الأمر متعلقا بالسماع فقط، يسمع بي، لأن الواجب على العبد إذا سمع أن الله أرسل رسول أن يبحث عن الرسالة ويحرص على ذلك، ولا يكفي كونه يسمع الناس يقولون كذا أو ينقلون له كذا، لأن الناس كما هو معروف دائما ينقلون الأخبار على غير وجهها، ينقلون الأمور قد تكون معكوسة وقد يكون مشوهة غير ذلك. فيجب على العبد أن يتثبت في هذا، والمقصود أن هذا واجب على كل عاقل. وقولها ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الصحابة رضوان الله عليهم لما توفي اختلفوا كيف نغسله، كيف أين ندفنه، فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فأبعدوا السرير الذي كان عليه وحفروا له تحت السرير ودفنوه صلوات الله وسلامه، يعني في بيته الذي هو بيت عائشة، ثم صار بجواره أبو بكر ثم عمر، ولم يتسع البيت إلا للقبور الثلاثة. وهكذا كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بيت عبارة عن غرفة صغيرة يكون فيها زوجته ويكون فيها أثاثه ومطعمه، ولكن أثاثه إيش؟ ما فيه أثاث ولا فيه. دخل عمر رضي الله عنه عليه مرة ألم يشاهد لا فراش من السعف قد أثر بجنبه صلى الله عليه وسلم، التفت نظر البيت ما في شيء فبكى وقال ما لك؟ قال فارس والروم في نعيم الدنيا وأموالها وأنت سيد الخلق ما في بيتك شيء إلا هذا. قال أفي شك أنت؟ هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل كمثل رجل مسافر قال تحت ظل دوحة ثم سار وتركها. ولهذا كان مسجده صلى الله عليه وسلم بناه بالجريد، يعني وجذوع النخل، يعني أعمدته جذوع نخل وسقفه جريد، جريد النخل، كان إذا جاء المطر يخر، وقد يسجد في الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيح عن أبي سعيد الخدري يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحى فلان وفلان، تلاحى يعني تجادلوا، فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فنسيتها ولعله يكون خيرا لكم، وقد رأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد لما كانت ليلة 21 جاءت سحابة فأمطرت فخر سقف المسجد، فلما انصرف من صلاة الفجر رأيت الماء أثر الماء والطين على جبهته وأرنبة أنفه صلوات الله وسلامه. ولهذا كان يقول هي ليلة 21، والشاهد أنه كان بهذه الصفة وهو في ذلك الوقت خير منه اليوم، لأن عمارته بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا، فعمارة المساجد بطاعة الله. فالمقصود هنا أن هذا الكلام، يعني كونه قال هذا القول موجه إلى أمته وليس إلى اليهود والنصارى، وموجه إلى الأمة التي استجابت له واتبعته، يحذرهم أن يبنوا على القبور مساجد حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى الخروج من دينهم الذي دعاهم إليه والذي هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا الكلام الذي يقوله ولكن خشي، هذا من كلام عائشة، خشي أن يتخذ مسجدا، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله، معنى أبرأ يعني أني أتبرأ أن يكون لي خليل مع الله، يعني من الخلق غير الله. والخليل الخلة هي نهاية المحبة، فهو يخبر بهذا بأنه بريء حتى يعلم ذلك. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة في اللغة هي المحبة التي تداخل القلب ولا تبقي منه شيء، فهي تتخلله كله، تتخلل القلب، وهي نهاية المحبة، ليس بعدها شيء من الحب. والمحبة قد جعل لها العرب أسماء كثيرة جدا، مبدأها ومنتهاها، فأولها الصبابة، ثم العلاقة، إلى آخر تقريبا ما يقرب من 8 أسماء أو أكثر، ولكن نهايتها وآخرها الخلة. والبراء يعني أخبروا بأني بريء أن يكون لي خليل غير ربي جل وعلا، وهذا لا ينافي كونه يحب بعض أصحابه. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص: وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. يقول: فسكت خشية أن يجعلني أخيرا. فالمقصود أن الخلة تجتمع مع المحبة، يدل على أنها فوق المحبة. وفيه دليل على أن الله جل وعلا يتخذ من يشاء خليلا، والذي علم من ذلك هو إبراهيم، كما أخبرنا ربنا جل وعلا الله اتخذه خليلا، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وليس غيرهما. وهذه نهاية الرفعة والكرامة من الله جل وعلا، مع أن العلماء يقولون نبينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل من إبراهيم، بل هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن دليل أن الله يحب، وكونه يحب هذا شيء كثرت أدلته، أن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين ويحب التوابين، يعني كثير التوبة. أما الخلة فهي خاصة، ما كانت إلا لهذين الكريمين محمد وإبراهيم عليهم السلام. ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وتصريح في أنه أحب الناس إليه، وهذا جاء في أحاديث كثيرة صرح، حتى كان يقول: أمن الناس علي بماله أبو بكر، ويصرح أنه أحب الرجال إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمره أن يصلي بالناس في مرضه، ولما راجعته عائشة رضي الله عنها لأنها كرهت أن يكون هو الذي يقوم بعد رسول الله، لأنها تقول: ظننت أن أحدا يقوم بعده فيكره، يكرهون الناس، لأنه لا نسبة بين أحد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت: لو أمرت عمر، لأن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول فذهبت وقلت لحفصة اذهبي وقولي له كذا وكذا، فذهبت وقالت له إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس، لو أمرت عمر أو غيره. فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكرر. فصار يصلي في مرض موته كله حتى توفاه الله جل وعلا. في يوم من الأيام آخر يوم وجد في نفسه خفة فخرج وهم يصلون، فكاد الناس يفتتنون فرحا بخروجه صلاة الفجر. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه لا تأخر، أجلس بجواره فصار يصلي وأبو بكر عن يمينه يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر. ثم خرج، فلما صار الضحى من النهار توفاه الله جل وعلا. فصارت كارثة هائلة، الناس أكثرهم فقد وعيه لأنها مصيبة كبرى لم يصب الناس بمثلها. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا يؤيد السابق، لأن السابق كان في مرض الموت وهذا أين قبل أن يموت بخمس، ومعنى ذلك أنه كرر هذا الأمر، وإذا كان كرره فمعناه أنه خشي أنه يكثر وأنه الفتنة به كبيرة وأنه يتوقع وجوده، أو أنه علم بوجوده، إنه يعلمه الله جل وعلا بما سيكون في أمته، ولهذا أخبر عن الأمور التي لم تقع أنها ستقع كذا وكذا، ولهذا حذر عن أشياء وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا منها. والمساجد، اتخاذ المساجد معناه أنه يتحرى الصلاة عنده ولو لم يبنى عليه مسجد، لأن كل مكان صليت فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائصه. والصلاة في عند القبر هو اتخاذه مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني طهور أنه يتيمم بالتراب والصلاة صلي فيها. ولهذا قال أي مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، بخلاف من كان قبلنا فإن صلاتهم تكون في الكنائس وفي البيع فقط. ولهذا هذا صار من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ما قال يعني أنه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، بعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأعطيت الشفاعة ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. فهذه من الخصائص، وله خصائص غير هذه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المقصود أن الذي يصلي في مكان سواء كان في الصحراء ولا في البلد ولا في البيت ولا في أي مكان، معنى أن هذا يسمى مسجد، أي مكان تصلي فيه هو مسجد. فإذا صلى الإنسان عند القبر فمعنى ذلك أنه اتخذه مسجد، ويدخل في اللعن الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد. واللعن كما سبق أنه إما أن يكون دعاء عليه بأن الله يلعنه، ومن لعنه الله أبعده عن مظن الرحمة، يكون مبعدا مطرودا، أو أنه خبر بأنه وقع في اللعنة، وكلاهما سواء هذا أو هذا أمر عظيم ليس سهلا. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها: خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته. ولكن هذا في ظنها، لأن الخبر الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه يعين المكان بدون هذه الخشية، فهذه الخشية وافقت الخبر الحديث الذي أخبر به أبو بكر، لأنه يقول سمعت الرسول سيقول يدفن النبي يدفن الرسول في المكان الذي توفي فيه، فدفن في بيته. الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذا تماما لكثرة ما أخبرهم به، ولهذا ما كان يعني يتوقع أنهم يتخذون قبره مسجد يصلون عنده، وقد كان كثيرا ما يخبرهم ويقول لهم لا تتخذوا قبري عيدا، والعيد هو اسم لما يعود ويتكرر إما بالعود إليه أو بعود الزمن الوقت، يعني إما بالتردد أو بعود الوقت أو بأن يكون مثلا مع ذلك فيه أعمال معينة تعاود، كما هو معروف في اللغة معنى العيد، ويكون لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وكل هذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه وشفقته على أمته، حتى لا يسول لهم الشيطان الأمر الذي لا يجوز من دعائه. وما كان الصحابة يظن الشيطان بهم أو يطمع أنه يدعوهم إلى هذا، ولكن فيما بعد إذا طال الوقت وبعد عهد الناس بالنبوة وأثارها يكثر العادة يكثر الجهل ويحصل شيء من مراده. لهذا يقول فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلوات الله وسلامه عليه مسجدا، وإنما المقصود أن الصلاة نفسها تسمى مسجد. ولهذا كان الصحابة إذا فقد أحد بصره أو عجز عن أنه يأتي المسجد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي في مكان يتخذه مسجد أو يبنى فيه مسجد، لا يتخذ هذا المكان يعني يصلي فيه فيكون مسجد، فكل مكان يصلي فيه فهو مسجد. ولهذا كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وقد قال بعض الذين فتنهم الله جل وعلا بعبادة القبور إن المقصود بهذا يقول إنكم لا تضعوا جباهكم على القبور، وإلا ما في مانع أنك تصلي عند القبر، وهذا محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني في الواقع أن هذا هو الشيء الذي نهى عنه تماما، وليس معنى ذلك أنك لا تضع جبهتك على القبر، لأنك حتى ولو لم تضع المعنى الذي يخشى منه موجود إذا كانت الصلاة عنده. وهكذا غير الصلاة من العبادات الأخرى ما يجوز أنها تفعل عند القبر، ولا يقال أن الدعاء للميت المقبور الذي يزار أنه عبادة حتى يحتج بذلك، قلنا هذا أذن به للإحسان إليه وليس مقصودا أنك تقصده لتدعو هذا المكان لطلب إما بركة المكان أو التحري إجابة أو غير ذلك، بل هذا لأن الزيارة وقعت هكذا لهذا الميت، فإذا وصلت إليه تذكر الموت والقبر ثم تدعو له، فإن هذا من باب الإحسان إليه، تدعو أن الله يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته، فهو إحسان، إحسان لنفسك وله. ثم قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. السبب في هذا أن ذلك الوقت قد نسي العلم وانتشر الجهل وأصبح الناس لا يعرفون شيئا، وقد جاء في حديث الصحيح أنهم يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فتقوم الساعة على هؤلاء الذين هذه صفتهم، ولهذا جعلهم سماهم شرار الناس، وشرار الناس لكثرة الشرك وعبادة الشياطين والانصراف عن عبادة الله جل وعلا، فكل ما كثر الشرك والابتعاد عن عبادة الله كثر الشر، فهم شرار الناس لأجل لذلك. ولكن هنا قرن معهم الذين يتخذون القبور مساجد، يبنون على القبور أو يتخذونها مساجد، يعني بدون بناء يصلون عندها، فقرنهم مع هؤلاء، ما يدل على أن هذا أمر عظيم، ولهذا سمى ذلك تغليظا المؤلف. والتغليظ معناه شدة غلظ العذاب والعقاب الذي يترتب على هذا. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد، مسجدا يتعبد به، يتعبد فيه، مسجدا يتعبد الله عند قبر، يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. صحت يعني أنه لو كان يعبد الله مخلصا ما له تعلق بصاحب القبر، هذه صحة النية. يقول: لو كان هذا بهذه الصفة فإنه متوعد على ذلك بالعذاب، ومعنى ذلك أن عمله غير مقبول. والسبب هو ما ذكر، أن هذا مظنة للوقوع في الشرك ويكون سبيلا إلى ذلك، لهذا يكون هذا عمل سيء وليس عمل صالح، وإن كان نيته أنه يعبد الله وحده. وهكذا وسائل الشرك كلها تكون بهذه المثابة، وكلما كان الشرك يعني أكثر تحر أو وقوعا بهذا السبب كان الأمر أشد فيه. نعم. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. التماثيل يعني التصوير، الصور، يعني أنها قرنت ببناء المساجد، لأنه قال: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وكما قال أيضا شيخ الإسلام: إنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة الصور، وهذه من الفتن التي غيرت به الأديان وعبدت فيها الأوثان يعني القبور وغيرها. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. السبب هو أن الله أعلمه أنه سيقع في أمته هذا الشيء، فهذا من المبالغات التي يبالغ فيها، حتى إما تحذيرا وهو تحذير حقا، وإنذارا وإعذارا.